من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فأولئك تحروا

تأخذ رسول عليكم كما أرسلنا تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء السماء منفطر به كان وعده مفعولا السماء تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله العظيم.